القرآن الكريم من لبنان. القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال يتلو علينا ما يتيسر له من سورة النمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وقال الحمد لله.

Oh. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت ربي إني